أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل الإمام سترة للمصلين إذا مر الماشي بين الصفوف؟ وهل يجب رده أو تركه يمشي؟ وما الواجب إن كان هناك سترة كعمود وغيره؟ إيه نعم، الإمام سترة لمن خلفه، السترة سترة الإمام، لا يجوز أن يمر أحد بين الإمام وبين سترته. أما المرور بين الصفوف فهذا ورد في حديث ابن عباس أنه مر بين يدي بعض الصف والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بهم، فما أنكر عليه ولا أنكر عليه أحد. فهذا يأخذ من أهل العلم أن من يمر بين الصفوف لا حرج عليه، لكن أن يكون لغرض، مثل يعرف أن الصف فيه فراغ أو دخل ليستكمل صف ولو بين الصفوف. أما إذا كان ليس هناك، قد يكون على سبيل العبث، هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استئجار البقالات ببضائعها بحيث تجرد عند الاستلام وعند التسليم وتسلم كما استلمت؟ يقول: هل في ذلك شيء من الربا؟ ما أدري كيف يعني قد استئجار، لأنه هنا استئجار وفي بضائع، البضائع شأنها أنها تباع، البضائع تباع. فأما كونه إذا كان صاحب البقالة يريد أن يعني يعمل عقد مع آخر، فينبغي أن تباع البضاعة بالسعر الذي يتفقون عليه، والآجار أيضا حسب ما يتفقون عليه، إما الآجار نفسه أو قد يطلب منه زيادة لما عمل من تحسينات في المحل أو ما إلى ذلك، أيضا مع مراعاة كون صاحب المحل هو صاحبه أو مستأجر يريد أن يؤجر مرة أخرى. فالحاصل لها فيها تفصيل، تحتاج إلى شيء من التفصيل. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تملكه المرأة لزينتها؟ وما النصاب الذي تجب فيه ولمن تدفع؟ الصحيح أن اللي هو زكاة الحلي واجبة على المرأة، إذا كان عندها حلي يبلغ نصابا تلبسه أو لا تلبسه أو تدخره أو مهما كان، أو تعيره أو تنتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع، فعليها زكاة كل سنة تقدره إذا كان يبلغ نصابا فأكثر. والنصاب ورد في الحديث 20 مثقالا، 20 دينار، وأهل العلم المعاصرون منهم من يحدده ب85 جرام، ومنهم من يقول 90 أو 92 جرام، فيقدره ويدفع للفقراء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. أحسن الله إليكم. يقول: كنت على سفر وحان وقت صلاة المغرب في المطار، فأديت الصلاة مع الجماعة وقامت مجموعة لصلاة العشاء. يقول: أيها أفضل، أصلي العشاء جمع تقديم مع الجماعة أم أقوم بالصلاة في المدينة، مع العلم بأن الوصول إلى المدينة بعد أذان العشاء ولكن قبل خروج وقت العشاء؟ بل الأولى أن ترجع صلاة العشاء إلى أن تصل إلى المدينة أو أي مدينة تسافر إليها، إذا كنت تطمئن إلى أنك تصل قبل خروج وقت الصلاة. لأن جمع التقديم ذكرنا عن بعض أهل العلم أنهم لا يرونه. أحسن الله إليكم. يقول: ما الجمع بين الأحاديث في قول صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وحديث: إنما هو بضعة منك، وحديث: ينقض ولا ينقض، يتوضأ ولا يتوضأ؟ يقول: أيهما أفعل؟ هذه مسألة الخلاف فيها يعني مشهور بين الفقهاء، وبالأخص بين جمهور الحنفية والجمهور من الآخرين من الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. فعند جمهورهم أنه يأخذ بحديث حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، وحديث أم سلمة وحديث أبي هريرة، عدة حديث وردت: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وردت عدة حديث. والأحناف يقول لا، يقدمون حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه عن سلم لما سئل عن مس الذكر قال: هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك، أي قطعة منك. وآثار وردت عن السلف رضي الله عنهم أن أحدهم يقول لا أبالي مسست ذكري أو وضعت يدي على أنفي أو ما إلى ذلك، أنه لا شيء في ذلك. ومنهم من أهل العلم من يقول يفرق بين مسه لشهوة، فإذا كان بشهوة يرى أنه ينتقض الوضوء، وأما إذا كان لغير شهوة غفلة نسيانا أو لأمر ما فلا يرى أن انتقاض الوضوء بذلك. والكلام كثير في هذا، والاحتياط أن الإنسان إن تيسر له الوضوء فأولى. الأخ كان يسأل عن النبي صالح عليه السلام، يعني تقول هل له نسل أو ذرية، ما ذكروا يعني. وأيضا قومه قوم ثمود من الأمم التي بادت، قوم عاد وثمود والقبائل التي كانت قبل الطوفان، جرهم وطسم وجديس وعددوا قبائل من هذا القبيل، هذه كلها يقولون انقرضت. ثم من بعد إسماعيل عليه السلام ما يسمى بالعرب العاربة، وأيضا تسلسلة العرب المستعربة الذين هم من بعد إسماعيل عليه السلام، والعرب العاربة سلالة قحطان. فأما هذه القبائل يقولون أنها لم يعد لها يعني، ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء إلا من أنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل هم الذين تسلسلوا، أما من قبلهم يعني هود وصالح ومن كان قبلهم وبعدهم من الأنبياء هؤلاء يقول لا يعرف لهم نسل. ومنازلهم في يعني شمال الجزيرة العربية شمال غرب، يعني يقولون قريب من ميناء العقبة، من العقبة قريب من ذلك الموضع. هذا المشهور، لكن أهل العلم يقولون هم في المدائن صالحة والحجر أنها قريبة من العقبة، قريبة من العقبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول ما هي كيفية الوضوء عند أكل لحم الإبل؟ هو الوضوء العادي، يعني الوضوء الذي هو غسل الوجه واليدين، يعني أفرض الوضوء المعتادة، يعني لا إن كان أحدث يستنجي، إذا كان تبول أو تغوط يستنجي من البول الغائط. أما إذا لم يكن منه شيء إلا أنه أكل لحم الجزور، فالذين يقولون بالوجوب وجوب الوضوء، الوضوء المعتاد. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للجنب إذا توضأ أن يدخل المسجد، وهل ورد ذلك عن الصحابة، وهل يجوز للحائض دخول المسجد في أي من المذاهب؟ في حق الجنب نعم، ورد آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أصابتهم الجنابة توضعوا ودخلوا المسجد جالسوا يتحدثون، باعتبار أن الوضوء يخفف من الجنابة. ولذلك ورد أيضا الترغيب لمن أجنب أن لا ينام حتى يتوضأ، ولو لم يغتسل يتوضأ وينام على وضوء، وإن لم يغتسل إلا من آخر الليل إذا استيقظ. فيرون أن الوضوء وإن كان لا يرفع حدثا، الوضوء في هذه الحالة لا يفيده حدث، لا يرفع الحدث، لكنه يقولون يخفف من الجنابة، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مثل ما ذكر الأخ السائل كانوا يأتون المسجد بعد أن يتوضعوا ويجلسون وهم جنوب. أما الحائض فجمهور أهل العلم لا يبيحون لها دخول المسجد إلا للضرورة القصوى، إذا كان هناك ضرورة مثلا شدة برد أو أمطار ولا تجد مأوى لها إلا أن تدخل المسجد، ففي مثل هذه الحالة، أو خوف خائفة من ولا تجد ملجأ إلا أن تكون في المسجد، هذا أمر. أما في حال السعة أو تدخل من أجل التعبد أو البركة في المسجد، لا، ما دامت عليها الحائض أو نفساء. أحسن الله إليكم، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغسل الرجل بفضل المرأة، يقول ما الفرق بين الحديثين؟ أمس ذكرنا هذا السؤال، ورد بالأمس أجبنا عليه يعني بما تيسر. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز إعطاء زكاة المال مقسمة شهريا إلى أسرة، حيث أنه لو أعطيت لهم مرة واحدة يئسوا، مع العلم بأني أخرجها مع أول العام وأحفظها؟ إذا كنت تخرجها قبل وقت وجوبها، يعني الزكاة ما تستحق لك إلا في ذي الحجة، فبدأت من محرم تعطيها أهل هذا البيت الذي ترى أنهم فقراء مستحقين، فلا حرج ما دام أنه قبل وقت استحقاقها.